بمناسبة عيد سنغون تلقى القائد العظيم كيم جونغ إيل والمارشال المحترم كيم جونغ أون هدية من عضو مجلس الشيوخ النيجيري. نقلها عبد الله أدامو عضو مجلس الشيوخ النيجيري إلى السفير المفوض فوق العادة لبلادنا لدى بلده قبل أيام.